بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فوجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعوه فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. رواه في المختارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. في الأبواب السابقة المتقدمة، الأبواب الثلاثة السابقة، نجد أن في هذه الأبواب الثلاثة مثل ما جاء في قول المؤلف: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذه الأبواب إذا نظرنا إليها ففيها ما كان عليه الصلاة والسلام من الحرص والنصح التام والإشفاق وسده كل طريق يوصل للشرك. المقصود أن في الأبواب المتقدمة تقرير لموضوع الباب، لكن المؤلف رحمه الله أفرد هذا الباب احتفاء بهذه المسألة ويعني تخصيصا لها، وإلا في الأبواب السابقة فيها تقرير حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فالمقصود من هذا الباب أنه عقده من أجل أن يبين الحماية الخاصة منه عليه الصلاة والسلام لجناب التوحيد. هذا الباب يحاكي ويشبه بابا سيمر بنا في آخر الكتاب، في الباب 65 اللي هو قبل الباب الأخير، باب عقده المؤلف ويشبه هذا العنوان لكن ثمة فروق. فالباب الذي بين أيديكم كما تلاحظون العنوان، لكن هناك في الباب 65 قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. فهنا تلحظ هنا في هذا الباب أنه قال المؤلف: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. والجناب أو الجانب هو الجزء من الشيء، وأما الحماء فيكون ماذا؟ يكون ماذا؟ جزء من الشيء ولا خارج الشيء؟ هو خارج الشيء. هو عليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد. ما معنى حمى جناب التوحيد؟ يعني أن كل وسيلة أو ذريعة قد توقع في الشرك تجد أنه عليه السلام إيش منعها وحذر منها وسدها عليه الصلاة والسلام. لكن في الباب الذي هو 65 نجد أنه عليه الصلاة والسلام أمره أعظم من ذلك وحرصه أتم، بل هو عليه الصلاة والسلام لم يحمي فقط جناب التوحيد، بل أيضا حمى ماذا؟ حمى حمى التوحيد. فذاك الباب هو أبلغ في التقرير لهذه المسألة. هذا الفرق. الفرق الآخر، الباب الذي بين أيدينا، نجد أن المؤلف رحمه الله أورد هذين الحديثين فتجد أنه عليه الصلاة والسلام من خلال هذه الحديثين أنه سد ذرائع الشرك التي هي في باب إيش؟ الأعمال، في باب الأعمال، لما قال مثلا لا تتخذوا قبري عيدا عليه الصلاة والسلام، فهنا كونه اتخذ قبر عيدا يعني أنه يعتاد مجيء، وهذا عمل ولا قول؟ لا شك أن هذا عمل وفعل كما لا، لكنه في الباب اللي هو الخامس والستين نجد أنه تنم سد ذرائع الشرك في الأقوال، في الأقوال لما قال له أنت سيدنا، قال سلم السيد الله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، كما سيأتي إن شاء الله في نهاية الكتاب. طيب، هذا ما يتعلق بالفرق بين البابين. الأمر الآخر يعني الذي نؤكد عليه أنك إذا نظرت إلى النصوص الشرعية الكتاب والسنة وجدت أن من خلال النصوص الشرعية أن الله عز وجل يأمر ويحث على ما يقوي التوحيد ويغذيه وينميه، سواء من خلال التعلق بالله، من خلال اللجأ إلى الله، من خلال فعل الأوامر ترك النواهي، وأيضا كذلك كما أنك تجد هذه الأمور وهذه الأسباب التي تقوي التوحيد وتنميه وترسخه، في المقابل أيضا تجد أن الشارع الحكيم حذر وأنذر من وسائل وذرائع قد توقع في الشرك أو تؤول إليه. هذا ما يتعلق بمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. نبدأ بالآية الكريمة التي ساقها المؤلف، قال عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو صلى الله عليه وسلم كما سمعنا هذه الصفات الكريمة في حقه عليه الصلاة والسلام أنه قال تعالى عزيز عليه ما عنتم. ما معنى هذا عزيز عليه ما عنتم؟ أي أنه يعز عليه ويشق عليه ما يكون فيه عنة لأمته عليه الصلاة والسلام، فهو يعني من تمام شفقته ورأفته عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة أننا نجد هذا الوصف الكريم أنه عزيز عليه ما عنتم، يعني أنه يعز عليه أي يشق عليه ما يكون فيه ماذا عنة أو حرج لأمته عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى حريص عليه عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام حريص علينا على هدايته وعلى كل ما ينفعنا في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الوصف الثالث بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين، وكما قال العلم هنا لما قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم هذا التقديم تقديم الجار والمجرور، والجار والمجرور حقه التأخير، هذا يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، أن رأفته ورحمته بكم أنتم يا أهل الإيمان، أما الكفار فحقهم العداوة كما في سورة الفتح قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالمقصود أن هذه الصفات الكريمة وهذه الصفات العظيمة في نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال تعالى عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الصفات الجليلة وهذه الخصال الرفيعة منه عليه الصلاة والسلام هذه تبين لك أنه عليه الصلاة والسلام إذا كان يعز عليه ما يكون فيه عنة للأمة فهو عليه الصلاة والسلام سيكون ماذا؟ سيكون حريصا على ماذا؟ على أن يحذر أمته من كل وسيلة أو ذريعة أو طريق يوقع في الشرك. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين، يقول وجه الدلالة يعني ما مدى مطابقة الآية عنوان الباب، قال أنه عليه الصلاة والسلام يعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليه، وأعظم الإثم ما هو؟ أعظم الإثم الشرك، أعاذنا الله منه، يعني أعظم الإثم الشرك سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان أصغر أو أكبر، وكذا أيضا وسائل الشرك. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يعز عليه كل يعني ما يؤثم الأمة، فنجد أنه سلم قد بلغ البلاغ المبين وحذر أمته من الشرك دقيقه وجليله صغيره وكبيره، بل هو عليه الصلاة والسلام حذر من كل وسيلة وذريعة توقع بالشرك. أيها الفضلاء، يجب أن نستصحب أنه عليه الصلاة والسلام وصف بهذا الصفة، أنه عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أنه أفصح الناس عليه الصلاة والسلام، بلغ البلاغ المبين. والأمر الثالث أنه أنصح الناس عليه الصلاة والسلام. نعم، فاجتمعت له هذه الصفات الكريمات، أنه أعلم الناس وأفصح الناس وأنصح الناس عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، عندما نستصحب هذه الآية الكريمة وهذه المعاني التي نبع عليها العلم، هذا يكون باعثا ويكون حافزا لأن نقوي محبتنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. غلب على فئام من المسلمين المحبة البدعية، المحبة التي هي عبارة عن احتفال بالمولد أو عن إنشاد القصائد من البردة وأشباهها. وفي المقابل ربما تجد أن بعض الناس عندهم جفاء أو شيء من الجفاء في حقه عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا أن نستصحب هذه النعمة العظيمة، أعظم نعمة، أعظم نعمة أنعم الله بها على وجه الأرض هي بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا يوجب علينا أيها الفضلاء محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة إجلال وتعظيم، وهذه المحبة تكون باعثا لاتباعه والتأسي به والذب عنه وتقديم سنته وعدم الاعتراض على كلامه عليه الصلاة والسلام أو استشكاله بالآراء والاستحسانات، بل علينا أن نسلم للنص وننقاد وأن نعظم ما جاءت بالسنة، وأن يكون القلب حافلا وعامرا ومملوءا بمحبة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. علي رضي الله عنه ابن أبي طالب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أبائنا وأمهاتنا وأولادنا ومن الماء البارد على الظمأ. وعمر بن العاص كما جاء في صحيح مسلم كان يقول: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، إلى آخر ما ذكره رضي الله عنه. ننتقل لحديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. قال هنا: رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. هذا التخريج وهذا الحكم يعني يبدو أن المؤلف رحمه الله يعني أخذه من كلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. هذه العبارة هي موجودة عند شيخ الإسلام في كتاب الاقتضاء لما قال: رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا أي لا يصيروها، يعني لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا يصيروها قبورا. والمعنى ما معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ يعني لا تعطلوها من إيش؟ من الصلاة وتلاوة القرآن والدعاء. هذا معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وإن كان من أهل العلم من قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، المراد بذلك النهي عن دفن الميت في المسكن أو في المنزل، لكن نحن نتحدث عن المعنى الذي أورد المؤلف من أجل الحديث، وهو الذي يتفق مع سياق الحديث، أن المراد بقوله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من الصلاة وقراءة القرآن والدعاء. إذن أيها الإخوة، متقرر عند المخاطبين الذين خطبوا بهذا الحديث أن المقبرة وأن القبور ليست محلا لا للصلاة وليست محلا لتلاوة القرآن والدعاء. ويعني مما يؤكد على هذا المعنى الحديث الأخرى، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر: قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، كما جاء في الصحيحين. هذا مما يؤكد إيش؟ أن المراد بقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تعطلوها من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن. وفي المقابل عندئذ إذا كان الأمر كذلك فيتضح لكم النهي عن أن يتخذ القبر أو المقبرة مكانا للصلاة أو الدعاء عندها أو قراءة القرآن عند هذه القبور. في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي مسلم، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فهذه الأحاديث كلها تؤكد أن معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تعطلوها من الصلاة وقراءة القرآن والدعاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا قبري عيدا، المراد يعني لا تجعلوا من قبري عيدا تعتادون مجيئه. والعيد المراد به هنا سواء كان عيدا مكانيا أو عيدا زمانيا. النبي عليه الصلاة والسلام ينهى، والأصل في النهي التحريم كما لا يخفى، ينهى عن اتخاذ قبره عيدا سواء كان عيدا مكانيا أو عيدا زمانيا. ما معنى هذا؟ يعني العيد الزماني أن يعني تجد الشخص كلما دخل المسجد النبوي تجد إيش؟ أنه إيش؟ يذهب ويصلي ويسلم على رسول الله، أو أنه إيش؟ كل يوم يأتي إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي ويسلم على عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا من اتخاذه عيدا، لأن العيد هو اسم لما يعتاد مجيئه سواء كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر ونحو ذلك. أيضا كذلك لا يتخذ قبره عيدا مكانيا، بمعنى أن الشخص يتحرى ويأتي عند القبر من أجل أن يدعو أو من أجل أن يقرأ القرآن. فالمقصود أن النهي يشمل النهي يشمل بأن لا يجعل قبره لا زمانيا لا عيدا زمانيا ولا مكانيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. إذن هذا يعني يؤكد المعنى السابق. إذا كان الشخص الآن يريد من زيارة قبره عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليه، فكما قال عيسى: فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني حيث كنت. فهو عليه الصلاة والسلام يبلغه السلام حيث كنت فيبلغه السلام عليه الصلاة والسلام. وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. أخرجه داود والبيهقي وأحمد. وقال ابن تيمية: هو حديث جيد. وقال ابن حجر: رواته ثقات. أيضا جاء في الحديث الآخر: إن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام سلام أمته عليه. أخرجه النسائي. وقال ابن القيم: إسناده حسن. المقصود أنه الآن لما يأتي شخص يقول: أنا أزور قبر سلم من أجل أن أصلي وسلم عليه، فنقول: الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام تبلغه حيث كان، كما سيأتي في الأثر علي بن حسين لما قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. فالذي يسلم على قبر سلم عنده في المدينة أو في المسجد النبوي حاله كحال الذي يسلم عليه في أقاصي الأرض، هذا كله يبلغه عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أما كون الشخص يعني يزور قبر سلم كما تزور المقابر، فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم من أن يزار كما تزار قبور إيش سائر المؤمنين. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أيها الإخوة، أنت الآن لما تزور يعني قبر صاحبك تزوره من أجل إيش؟ أن تدعو له. الزيارة هي تذكر آخر، ومن أجل أيضا إيش؟ أن تدعو له. أنت عملك وكل عمل يعمله المسلم في القديم أو الحديث يصل ثوابه إلى من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الذي دلنا على هذا الخير منه عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، والله أعلم. الحديث الذي يليه عن علي بن حسين وزين العابدين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة، أي يعني كوة صغيرة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو. ماذا أنت عندكم فيدعو كذا؟ ولا فيدعو؟ نعم فيدعو. طيب نعم فيدخل فيها فيدعو. لاحظ الرجل هنا الآن يدعو ماذا؟ يدعو الله. فيدخل فيها فيدعو. فنهاه علي بن حسين رحمه الله وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي، هو الحسين بن علي، عن جدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، هذا مر بنا، لا تتخذوا قبري عيدا يعني لا يكون القبر يعتاد مجيئه، لا يجعل القبر لا يجعل لا عيدا مكانيا ولا زمانيا، لا يجعل قبر لا يجعل عيدا زمانيا يعتاد مجيئه كل يوم ولا كل فرض ولا كل اسبوع، ولا يجعل عيدا مكانيا، لا يتخذ هذا القبر ايش مكانا يذهب اليه الشخص ويدعو، فهذا كله منعه النبي عليه الصلاه والسلام. ولا بيوتكم قبورا، مر بنا ذلك، لا تجعل بيوت قبورا اي لا تعطلوها من الصلاه وتلاوه القران والدعاء، فان تسليمكم يبلغني اينما كنت. رواه المختار اي رواه الضياء المقدسي في كتابه المختار. لاحظنا كما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم قال فانظر هذه السنه كيف مخرجها من اهل المدينه واهل البيت، يعني لاحظ الان علي بن حسين الحسين يقول هؤلاء كلهم ايش مخرجهم من اهل المدينه ومن اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، النسب واضح قرب الدار المدينه لانهم الى ذلك احوج من غيره فكانوا له اضبط، انتهى. لاحظ الان يعني هذه السنه التي جاءت عن هؤلاء الائمه علي بن حسين عن الحسين عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، هذه السنه الظاهره التي رواها هؤلاء الائمه من آل البيت عليهم السلام ورحمهم الله، تجد ان الرافضه يعني قد نبذوا ذلك تماما ونقضوا ذلك ووقعوا في الشرك الصراحي، ما وقعوا فقط في وسائل الشرك لا، بل تجد الشرك الصراح من دعاء الأموال. فأين دعوة إيش محبة آل البيت وأين دعوة إيش التأسي بآل البيت؟ لاحظ أيضا مثلا سيمر بنا حديث في باب ما جاء في التصوير، حديث علي رضي الله عنه لما قال لأبي الهياج قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا كسرته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذه وصية علي رضي الله عنه أبي الحياج، وهذه الوصية هي وصية سلم لعلي، ومع هذا تجد أن الرافضة لا يعني يبنون على القبور فقط بل يعبدون القبور. وإذا كنا نحن أهل الإسلام نطوف حول بيت الله الحرام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الروافض يطوفون حول القبور تقربا إلى الأضرحة. وإذا كنا نحج إلى بيت الله الحرام الرافضة كما هو في كتبهم المعتمدة المعتبرة يحجون إلى القبور. انظر لأن هذا الحديث مهم، لأن عندنا الآن لا يزال بعض الناس عندنا في هذا الزمان ما عليش نقولها عندهم فارق التوقيت، يعني لا يزال البعض عندهم الآن لا يزال البعض يحسن ظن ايش الرافضة ويقول والله يمكن أن نلتقي معهم ويمكن ويمكن، فهؤلاء الرافضة هم خالفونا ونقضوا الأصول ونقضوا المصادر، فنحن مصادرنا الكتاب والسنة والقوم لا يعترفون لا بالقرآن ولا بالسنة، القرآن هذا محرف كما يزعمون وهذه السنة رواها فساق ضلال كفار، الرافضة يعني يطعنون في جمهور الصحابة. فلما تأتي إلى مثلا العقائد انظر أول ما جاء بالرسل التوحيد توحيد العبادة، فتوحيد العبادة نقضوه وانسلخوا منه، فتلحظ الآن في كتبهم مثلا قضية مثلا قلت مثلا من زار يعني قبر الحسين فهذا يعتبر يعني يعادل كذا حجة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يفضلون زيارة كربلاء يوم عرفة على يعني على زيارة بيت الله الحرام، يقولون أن من زار قبر الحسين في يوم عرفة، لا قبر الحسين في يوم عرفة، الناس يوم عرفة أين يكونون في المشهد يعني يشهدون عرفة الحج، لكن لاحظ الآن المناقضة والمنابذة للإسلام وأهله، يقول كيش من زار قبر الحسين في يوم عرفة، نعم من زار قبر الحسين في يوم عرفة نعم له ألف حجة له ألف عمرة له ألف غزوة هكذا، وهذه المعلومات أيها الإخوة هي موجودة في كتبهم، ما هي كتبهم الأخرى بل كتبهم التي يعتبرونها المعتمدة والمعتبرة مثل الكافي ومثل من لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستفسار، الكتب الأربعة المعتبرة عنده. في فضل كربلاء على الكعبة، فالمقصود يعني لاحظ أن هذه أحاديث التي رواها آل البيت، وهذا الحديث الذي يعني قاله علي رواه وسلم، مع ذلك تجد أن القوم ينقضون الحديث نقضا تاما. والله المستعان. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة: لم يخص الله تعالى بقعة تفعل الصلاة فيها إلا المساجد، ولا خص بقعة غير المساجد بالذكر والدعاء إلا مشاعر الحج، ولا يقبل على وجه الأرض شيء عبادة إلا الحجر الأسود، ولا يتمسح إلا به وبالركن اليمين. هكذا قال رحمه الله في المنهاج الجزء الثاني صفحة 48-400. هنا لما علي بن حسين رأى هذا الرجل يدخل عند هذه الكوة أو هذه الفرجة فيدعو، فنهاه، نهاه، لأن القبور ليست إيش؟ ليست مكانا لا للدعاء، كما أنها أيضا ليست محلا للصلاة ولا تلاوة القرآن. ولهذا يعني الإمام مالك بن أنس الذي هو أعلم بأحوال أهل المدينة، كان رحمه الله يكره أن كلما دخل الإنسان المسجد النبوي أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، ما كان السلف يفعلون ذلك، ما كان الصحابة يفعلون ذلك. وقال مالك عبارة مشهورة: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أو ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرج، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. فأنت الآن لما تصلي في المسجد النبوي تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد، فهذه الصلاة أفضل مما إيش؟ مما الذي يفعل عند القبر، لا سيما كما حر شيخ الإسلام في كتاب الرد على الخنائي الذي نقل عنه أنه كان يأتي إلى قبر سلم ويسلم عليه ويسلم على صاحبيه اللي هو ابن عمر، وأن الصحابة لم ينقل عنهم ذلك، والله أعلم. قال أيضا شيخ الإسلام في الاقتضاء: وأما قصده، أي قصد قبر عليه السلام، وأما قصده داء للصلاة والسلام عليه فما علمت أحدا رخص به، يعني نقصد القبر دائما، يقول ما علمت أحدا إيش رخص به. هكذا في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 17-700. وقال أيضا في الفتاوى 27-404 الرد على الخنائي، قال: والسلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم مأمور به في كل مكان وزمان عليه الصلاة والسلام، فالسلام عليه في الصلاة وعند دخول المسجد والخروج منه. قال: وهو أفضل من السلام المختص بقبره. والسلام لما تدخل المسجد كما ورد في بعض الروايات تقول مثلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أو مثلا عندما تصلي وتسلم عليه في الصلاة الإبراهيمية في صلاتك، هذا أفضل من الصلاة والسلام عليه عند قبره عليه الصلاة. هكذا قال رحمه الله في الفتاوى 27 صفحة 700. يبقى عندنا في آخر الكلام الكلام عن لما جاء الكلام عن قول سلم لا تتخذوا قبري عيدا، الكلام عن الزيارة باختصار شديد. لما تتكلم عن زيارة القبور يمكن أن نقسمها كما يعني يذكر ذلك العلم. عندنا الزيارة الشرعية، زيارة القبور عموما، وهي الزيارة التي يراد بها تذكر الآخرة والدعاء الميت. ثم تأتي الزيارة البدعية، وهي أن يأتي الشخص ويزور المقبرة أو القبر من أجل أن يتحرى الدعاء عند هذه البقعة، أو من أجل أن يقرأ القرآن، أو من أجل أن يصلي لله تعالى عند هذا القبر، فهذه زيارة بدعية، وهذه الأفعال من وسائل الشرك وذرائعه. ثم تأتي الزيارة الثالثة اللي هي زيارة شركية، وهو أن يذهب إلى القبر من أجل أن يستغيث به ومن أجل أن يطلب منه المدد والولد، فهذا شرك صراح كما لا يخفى. طيب ننتقل الباب الذي يليه. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت كنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. بعض هذه الأمة، المراد بالأمة هنا المراد بهم أمة الإجابة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ممن ينتسبون إلى الإسلام، يعبد الأوثان. قال: بعض، فبعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وإلا كما مر بنا في حديث ثوبان لما قال سلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فالأحاديث الواردة في الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة، هي أحاديث متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله من أجل الرد على من قال إن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة. هناك شبهة يعني قالها بعض المبتدعة وبعض الذين يعني لقيهم الشيخ رحمه الله، زعموا أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، وأن هذه الأمة يعني معصومة من الوقوع في الشرك. فأورد الشيخ رحمه الله هذا الباب كما تلحظون من خلال هذه الأدلة الواضحة الصريحة. ولهذا يقول الشيخ السعدي رحمه الله: المقصود من هذا الباب يعني أولا تحديد الشرك وسائله، وأن هذا الشرك أمر واقع في الأمة، والرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما يناقضه من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. فهذا أمر مهم، لا يزال بعض الناس متأثر بهذه الشبهة وبهذه اللودة، فيقول لك فلان هذا يقول لا إله إلا الله، طيب هو قال لا إله إلا الله لكن أتى أتى بما ينقضها، مثل الشخص الآن إذا توضأ وانتقض وضوءه، هذا الوضوء يكون يكون لاغيا، يكون فاسدا. المقصود أن هذه الشبهة يعني أثيرت في عهد الشيخ رحمه الله، والشيخ عبد الرحمن بن حسن صحفة المجيد ذكر الذين أثاروا الشبهة في وقت الشيخ رحمه الله من أمثال، قال شخص اسمه المويس، هذا من خصوم الشيخ الألداء، ومثل بن إسماعيل الوشم، ومثل سليمان بن عبد الوهاب العارض، نعم، ذكر أيضا بعض الخصوم من أمثال بن عفالة وداود بن جرجيس. فالمقصود أن هذه الشبه كانت إيش ظاهرة، ولهذا تجد أن أئمة الدعوة عنوا بالرد عليها. ومن ذلك مثلا أن بعض الخصوم يحتجون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فكثير ما يحتجون بهذا الحديث. ولهذا ألف الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطير مفتي الديار النجدية في عهد الدولة السعودية الثانية، ألف رسالة في الرد على هذا الاستدلال، وبين أوجه الرد على هذا الاستدلال، وأن هذا الحديث لا يدل على أن هذه الأمة معصومة من الشرك، بل الشرك واقع فيها. وهذا واضح عند حديث ثوبان لما قال سلم ولا تقوم ساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تتبعون سنن من كان قبلكم. واليهود والنصارى أشركوا وكفروا، فهذه الأمة سيصيبها ما أصاب إيش الأمم السابقة من اليهود والنصارى وفارس الروم. فالمقصود أنهم احتجوا بهذا الحديث، فجاء رد العلماء على هذا الاستدلال أن الحديث، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يئس، فهنا الآن هذا هو يأس الشيطان، ما قال، ما جاء الحديث إن الشيطان يؤس. واضح الآن فرق بين العبارتين. فهذا ظن إبليس، إيه نعم، وهذا حال إبليس أنه يأس. لكن لو جاء الحديث إن الشيطان يؤس، يعني الله تعالى يأسه من أن يعبده المصلون، لكان الإشكال قائم. هذا أمر. الأمر الثاني، لما قال سلم إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون، قال بعضهم هنا أهل للعهد، والمراد بهم إيش الصحابة رضي الله عنهم. فلا شك أن الشيطان لا يمكن إيش أن يوقع هؤلاء الصحابة الكرام في هذا الشرك. البعض قال أنه إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون، أي أن يجتمع على الكفر، فلا يمكن أن هذه الأمة إيش أن أن أن أن تجتمع على الكفر وعلى الضلال، إذ لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهر. المقصود أن الشبهة هذه ظهرت في عهد مبكر، وعلماء الدعوة، علماء هذه الدعوة المباركة، تصدوا لهذه الشبهة بالرد والنقد. نبدأ بالآية الكريمة. قال عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فهذه الآية كما لا أخفى في سبب نزولها نزلت في اليهود، لأن بعدها قال تعالى، لما قال تعالى يؤمنون بجبس القد، ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فتجد أن اليهود وهم يعني قوم أصحاب بهت وإفك، يزعمون أن مشركي مكة أهدى من إيش من الذين آمنوا، وأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء اليهود وصفوا بماذا؟ بأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت والطاغوت، والجبت يعني كما سيأتي معنا يعني تعدد أقوال العلماء، منهم من قال السحر، ومنهم قال الجبت الذي لا خير فيه، ومنهم من قال يعني المراد به الشيطان. والطاغوت مر بناء الكلام عنه، عمر قال أن الطاغوت هو الشيطان، وابن تاريخ القيم مر بكم ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الشاهد أيها الأخوة الكرام أن اليهود كما وصف: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فهؤلاء اليهود كفروا لأنهم آمنوا بالجبت والطاغوت، آمنوا بالجبت والطاغوت. فإذا كان اليهود كفروا، ففي هذه الأمة أيضا إيش من يكفر ويعبد غير الله. لماذا؟ لأنه قال: تتبعون سننا من كان قبل. فإذا كان في اليهود من آمن بالجبت والطاغوت، فوجد في هذه الأمة إيش أيضا من إيش من آمن بالجبت والطاغوت. الآية التي تليها قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك. بشر من ذلك اسم إشارة يرجع إلى من؟ إلى مقالتهم لما قالوا: لم نرى أهل دين أقل حظا في الدارين منكم. يعني هذه مقالة اليهود يقولون عن إيش عن المسلمين. فقال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. مثوبة عند الله يعني جزاء الوفاق. ثم ذكر الله تعالى الصفات والوعيد الذي لحق هؤلاء اليهود: من لعنه الله، واللعن لازمه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، من لعنه الله و غضب عليه، اليهود مغضوب عليهم كما لا يخفى، وجعل منهم القرد والخنازير. والله تعالى مسخهم قردة وخنازير، مسخهم قردة وخنازير. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، هكذا في الحديث الذي أخرجه مسلم. والمقصود يعني التنبيه لأن عبارة يقول بعض المعاصرين لما يقول عن اليهود يقول إنهم إيش أبناء القردة، هذا تعبير دقيق ولا غير دقيق؟ لا ليس دقيقا، لأن هؤلاء القردة والخنازير ليس لهم إيش، ليس لهم عقب ولا نسل، لكن قال يا إخوان القردة نعم هذا هذا هذا يسوء. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. ثم قال تعالى وعبد الطير. فلاحظ هنا في في في الأفعال الثلاثة الفاعل هو الله، من لعنه الله وغضب عليه يعني غضب الله عليه، وجعل أي جعل الله، جعل الله منهم القردة والخنازير، جعل بمعنى طير. لكن في قوله تعالى وعبد الطاغوت الفاعل هو من، يرجع إلى من، إلى هؤلاء اليهود. فالفاعل هنا يرجع إلى هؤلاء اليهود، هم الذين إيش عبدوا الطاغوت. إذن لما قال تعالى عن اليهود أنهم عبدوا الطاغوت، فأيضا في هذه الأمة من سيعبد الطاغوت؟ ومن الطواغيت إيش الأوثان. فإذا كان اليهود قد عبدوا الطاغوت، والطاغوت يشمل كما مر بنا ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ففي هذه الأمة وجد من يعبد الطاغوت اتباعا لليهود، كما في حديث لا تتبعون سنن من كان. هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. في قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لاحظ هذه الآية الكريمة المخالف يحتج بها، فبعض المخالفين يحتج بهذه الآية على أن البناء على القبور جائز، يقول البناء على القبور جائز لأن الله تعالى ذكر هذه القصة دون حظر، هكذا يزعم الشيخ. من قوة حجته جعل هذه الآية حجة له، هذا مثل ما يسمى عند الأصوليين قلب الدليل، فهذه الآية الكريمة هي حجة لأهل التوحيد لأصحاب الحق. وجه ذلك الله تعالى قال قال الذين غلبوا على أمره، من الذين صار لهم الغلبة؟ الذين غلبوا على الأمر هنا هم إيش؟ السلاطين والأمراء. فهؤلاء السلاطين يعني استبدوا بهذا الرأي وبنوا على هذا الكهف الذي كان فيه أولئك الفتية الذين آمنوا وماتوا في هذا الكهف، يعني أمر إيش أن يبنى على ذلك بناء. فالمقصود أن ذلك صنيع الأمم السابقة، فإذا وجد في الأمم السابقة من بنى على القبور وفعل هذه الأفاعيل التي من وسائل الشرك، فقد وجد في هذه الأمة أيضا إيش من فعل ذلك كما هو مشاهد وكما هو واقع. والله المستعان. طيب، فكما بني المساجد على القبور أيضا سيوجد في هذه الأمة من يأخذ بهذه يأخذ بهذا السنن. حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن من كان قبله. السنن بالفتح، وقد ترد أيضا إيش السنن وهما لغتان، والسنن كما تعرفون هو الطريق. لا تتبعن سنن من كان قبله، حذو القدة في القدة. السهم كما هو معلوم له قدتان، وتجد أن هاتين القدتين في غاية إيش التماثل والتشابه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بهذا الأسلوب البليغ أن هذه الأمة ستتبع اليهود والنصارى أو الأمم السابقة، تتبعهم إيش في الدقيق والجلي وفي الصغير والكبير. وأكد ذلك لما قال حتى لو دخلوا جحر ضب. فجحر الضب كما هو معلوم يتجد أنه إيش يعني فيه التواءات وفيه تعرجات، ومع ذلك ستجد أن في ستجد في هذه الأمة، هذا واقع رأونه يعني من السمع والبصر، تجد أن في هذه الأمة من يتبع اليهود والنصارى في هذه الأمور الدقيقة الخفية ويحاكيهم مثل ويشابههم كما سمع، حذو القدة بالقدة. فالسهم له قدتان متماثلتان فكان أيضا في هذه الأمة من يحاكي اليهود ويتبعهم يعني تمام الاتباع وتمام التقليد، عافانا الله وإياكم من ذلك. والحديث ظاهر، فإذا كان اليهود والنصارى اليهود عبد العجل فهذه الأمة ستقع في هذا الشرك، وإذا كان النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقد وجد هذه الأمة من يتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل، أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا، تتبعون عمله حذو القدة بالقدة، غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ومحمد بن نصر المروزي في كتابه السنة. فإذا قال صلى الله عليه وسلم حذو القدة بالقدة حتى لو دخل جحر رب، أراد عليه وسلم أن هذه أمة لا تدع شيئا مما كان يفعله هذه النصارى إلا وفعلوا. تأتي الرواية هنا لما قال الصحابة اليهود والنصارى قال فمن، في رواية أخرى أنه سلم قال فارس والروم، فجمع العلم بين الروايتين فقال أن هذه الأمة تتبع اليهود والنصارى في الديانة وفارس والروم في الحكم والسياسة، والله أعلم. يقول القيم رحمه الله في هذا المقام لما جاء عن هذه المشابهة وهذه المشابهة قال وظهور هذا الشبه في الطوائف إنما يعرفه من عرف الحق وضده، من عرف الحق وضده وعرف الواجب والواقع وطابق بين هذا وهذا، هكذا قال في كتابه السماع صفحة 50 و300. فعلا لما أنت تنظر للنصوص الشرعية التي تأمر مخالفة المشركين وتحذر منهم ثم تنظر للواقع تجد فعلا المباينة والمفارقة بين ما أمر الشارع به وبين واقع الناس من هذه التبعية لأعداء الله، والله المستعان. هذا الحديث أيضا لما سلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم لا شك أنه من أعلام النبوة كما لا أخفى، وجاء هذا الحديث عن سلم في مقام التحذير ومقام الدم. نأتي إلى حديث ثوبان. هنا في حديث ثوبان لما قال عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض، زوى كما هو عندك في الشروح بمعنى جمع وقبض فجمع له ذلك، وأبصر عليه الصلاة والسلام يعني ما تبلغ أو ما يبلغ ملك هذه الأمة المباركة، قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هنا في الحديث لاحظ قال فرأيت مشارقها ومغاربها، ف يعني الفتوحات فعلا وصلت إلى أقاصي الغرب إلى طنجة وأقاصي الشرق إلى بلاد ما وراء النهر، فتلحظ أن الفتوحات اتجهت شرقا إيش وغربا ولم تتجه شمالا ولا جنوبا. شيخ الإسلام له تعليق جميل في الجواب الصحيح، يقول أن أهل المشرق وأهل المغرب هم أكمل عقولا وأخلاقا، أنا أقرأ عليكم العبارة، يقول أكمل عقولا وأخلاقا وأعدل مزاجا، أعدل مزاجا يعني المقصود أعدل مزاجا من جهة إيش الخلقة، وأعدل مزاجا بخلاف طرفي الشمال والجنوب، فإن هؤلاء اللي هم أهل الشمال والجنوب قال نقصت عقولهم وأخلاقه وانحرفت أمزجته، هكذا قال رحمه الله في الجواب الصحيح الجزء الأول في صفحة 50. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر اللي هو الذهب والأبيض اللي هو إيش الفضة، وإشارة والأحمر اللي هو الذهب إشارة إلى إيش كنوز الروم، والأبيض إشارة إلى كنوز فارس لأنه غلب على كنوز فارس الفضة. وهذا طبعا يعني هذا الخبر وقع، فهذه الفتوحات وقع الكثير منها في عهد الفاروق عمر رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعام، في بعض الألفاظ بسنة عام. إذن لاحظوا في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سأل ربه ثلاثة، فأعطي اثنتين ومنع الثالث. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يهلك هذه الأمة بسنة بعام، يعني لا يأتي يعني جد يعني يستأصلهم ويجتثهم، فأجيب عليه الصلاة والسلام. وسأل ربه ألا يسلط على هذه الأمة عدو خارج، فأجيب في هذا. وسأل ربه ألا يجعل بأسا بينهم فلم يعط ذلك. فهذه الأمة المرحومة نجد أنها لا يمكن، وهذا من رحمة الله تعالى، والله تعالى أجاب دعاء نبيه سلم، أن هذه الأمة لا يعني يصيبها الجد الذي يستأصل شأفتها ويقضي عليها بالكلية، وكذا أيضا لا يأتي عدو خارجي أيضا يستأصله. لكن بقي ماذا؟ الأمر الثالث الذي نجد سلم سأل ربه ولم يطع له ماذا؟ ألا يجعل بأسا بينهم. ولا شك أن هذه أهون، كما في الحديث البخاري لما نزلت الآية الكريمة في الأنعام، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال سلم أعوذ بوجهه، أو من تحت أرجله قال أعوذ بوجهه، قال ثم قال تعالى ماذا؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، قال عليه الصلاة والسلام هذه أهون. هكذا في البخاري. المقصود أنه عليه السلام أعطي اثنتين ومنع الثالث، والله تعالى هو الحكمة البالغة فيما يقضي ويقدر سبحانه وتعالى. فإذا وقع بأسهم بينهم عند إذن إيش قد يقع إيش تسلط العدو الخارجي، كما وقع لما تسلط التتار. تسلط التتار سببه ماذا؟ لماذا تسلط التتار؟ تسلط التتار لما وقعت الفرقة في بلاد المشرق، وأنتم تعرفون أن التتار قادموا من المشرق، فلما كانت الفتن بين المسلمين في المشرق كان ذلك سببا في ماذا؟ في تسلط التتار. والله المستعان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وبلاد المشرق من أسباب تسليط الله تعالى التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم. هكذا في مجموع الفتاوى 22 صفحة 54 و200. ثم جاء في الحديث: وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. إذا قضيت، المراد بذلك ما قضاه كونا وقدرا، فالمراد بالقضاء هنا القضاء الكوني القدر. إلى أن قال في الحديث: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إنما كما تعرفون في الحصر، فالأئمة المضلون لا شك أنه يقع على أيديه من التلبيس والتضليل ما لا يعني ما لا يحصل. فلهذا كان عليه السلام يحذر من إيش الأئمة المضلين. ثم قال عليه السلام: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. المراد بالسيف هنا هو قضية إيش مقتل عمر. فلما قتل عمر يعني هذا الباب يعني باب الفتنة انكسر أو فتح ولم يغلق. منذ قتل عمر والفتن في هذه الأمة، لكنها والفتن وقعت بينهم، لكن هذه الفتن قد إيش قد تقل وقد تزيد أو قد توجد في بلد دون بلد، لكن لا تزال هذه الفتن قائمة إلى قيام الساعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين. هذا اللحوق المراد به لحوق حكمي، بمعنى أنهم إيش يرتدون عن دين الإسلام ويرغبون عن الإسلام وأهله. ثم جاء الحديث: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. هذا هو الشاهد من هذا الحديث الذي يتفق مع عنوان الباب كما لا يخفى، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. حتى تعبد فئام، الفئام هم الجماعات الكثيرة. حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، الفئام الجماعات الكثيرة. وهذا وقع، ومن ذلك ما جاء في قول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي خلطة. أخرج البخاري ومسلم. في حديث عائشة مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: لا تذهب الأيام والليالي حتى تعبد اللات والعزى، أخرجه مسلم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله عن الحديث لا تقوم ساعة حتى تضرب آليات نساء دوس، قال دوس في قبيلة في الجنوب في بلاد غامض زهران، قال فقد وقع من عبد هذا الصنم، يعني هذا وقع في الماضي وسيقع، وقع من عبد هذا الصنم ذو الخلصة وهو صنم يعني أذيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على يد جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، ثم أعيد وعبد وسيعود هذا الشرك أعاذنا الله من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام وإن سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، نعم، فهؤلاء يدعون النبوة كلهم يزعموا أنه نبي، قال سلم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد، فهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين آخر الأنبياء لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في ذلك متواتر أنه عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، الأحاديث هذا متواتر عنه عليه الصلاة والسلام. يأتي الكلام في قضية أن الذين ادعوا النبوة أكثر من 30، لكن بين أهل العلم في شروحهم توجيه هذا الأمر، وقالوا أن المراد هنا في الحديث لما قال 30 كذابا المراد بهم الذين يعني لهم شوكة وغلبة من أمثال مسيلم ونحوه، أما الذين ادعوا النبوة من المجانين وأشباه المجانين فهؤلاء إيش؟ لا يحصل، هؤلاء لا يحصل. قال عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خذلها، هذا بشارة، هذه بشارة أن هذه الأمة مرحومة وأن فيها الطائفة المنصورة، المنصورة بالسنان وباللسان والبيان، فهي ظاهرة إما بما عندها من الشوكة والغلبة، وإن تعذر ذلك فهي ظاهرة بما عندها إيش من الحجج والبراهين والبينات. جاء الحديث حتى يأتي أمر الله، المراد بأمر الله هنا إيش؟ كما جاء ذلك في الحديث الأخرى، المراد بأمر الله هي الريح الطيبة التي تكون في آخر الزمان فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وننتقل الباب الذي يليه، والله أعلم. تفضل. باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في السحر، وجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد ظاهر، فالسحر لا يتأتى إلا عن طريق الشرك بالله عز وجل والتقرب إلى غير الله. السحر وإن شئت فقل من أنواع السحر ما لا يتأتى ولا يقع إلا عن طريق الشرك بالله عز وجل، من خلال ماذا؟ من خلال التقرب إلى غير الله، من خلال التقرب إلى الشياطين كما سيأتي تفصيله. هذا أمر. الأمر الثاني نأتي إلى تعريف السحر. السحر لغة تعرفون معناه أنه ما خفي ولطف إيش؟ سبب، ما خفي ولطف سبب. أما تعريفه اصطلاحا فهي كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله أن السحر اسم جامع لمعاني إيش متعددة، اسم جامع لمعان متعددة. فالسحر ليس نوعا واحدا بل هو أنواع متعددة. ولهذا تجد البعض الذي كتبوا عن أنواع السحر كالفخر الرازي في تفسيره يعني يقول تصل إلى 8 أنواع بعضهم يزيد على ذلك. فالمقصود أن الشافعي قال السحر اسم جامع لمعان متعددة هكذا قال في كتابه الأم. ولهذا قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قال إن السحر ليس له إيش تعريف جامع مانع. وعلى كل التعريفات التي توجد في كتب الفقه وأيضا نجدها في الشروح كتاب التوحيد هي تعرف يعني السحر بشيء من أفراده وبعض أنواعه. ومن التعريفات ما ذكره مثل من قدامة كما في كتابه الكافي أنه قال السحر عزائم ورقا وعقد. لاحظ عزائم ورقا وعقد تؤثر في القلوب والأبدان وتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. فلاحظوا الآن ذكر شيئا من أنواع السحر قال السحر عزائم ورقى وعقد. فالساحر يعقد كما سيأتي معنا. ولهذا قال تعالى من شر النفاثات في العقد فهي عزائم ورقى. ورقى هي الشركية. عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والأرواح وتقتل وتمرض. لا شك أن السحر يعني قد يصلنا فعلا يقتل بسحره ويمرض وتفرق بين المرء وزوجه. إذن اتضح لك الآن معنى السحر وشيئا من تعريفه. نأتي إلى مسألة لما قال هنا يؤثر الكلام في مسألة هل السحر له حقيقة أم هو مجرد تخيل. بعض يقول لا السحر حقيقة وبعض يقول لا السحر تخيل كما يقوله المعتزلة. والتحقيق في ذلك أن منه ومنه أن من السحر ما هو حقيقة ومنه ما هو تخيل. أما أن يقال السحر كله تخيل هذا باطل. فالسحر له حقيقة ومما يبين لك أنه له حقيقة أنه يؤثر كذلك يؤثر ويعني يقتل ويمرض بإذن الله تعالى وتقديره ويفرق بين المرء وزوجه. ومنه ما هو تخيل مجرد تخيل على الآية مثل ما جاء في قول تعالى عن سحرة فرعون قال تعالى يخيل أي لموسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذن تضح لك الآن أن السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخيل. بعدها ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة حكم السحر. ما حكمه؟ الذي عليه الجمهور أبو حنيفة ومالك وأحمد أنهم يقولون أن هذا أن السحر كفر وشرك بالله عز وجل. أما الشافعي رحمه الله فيرى التفصيل يقول إذا يعني جاء الساحر نقول صف لنا سحرك. فإن كان في سحره تقرب إلى غير الله كالتقرب إلى الشياطين كما هو سحر سحرة أهل بابل. وبابل هذه يعني بلد في العراق عرفت بالسحر وعلومه. فالمقصود يقول إن كان هذا السحر عن طريق التقرب إلى غير الله عن طريق شيء نعم هذا إيش يكون كفرا ويكون شركا. أما إذا لم يكن فيه هذا الشرك فليس كفرا. وعلى كل يعني كما قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يعني الخلاف بين الجمهور وبين الشافعي خلاف لفظي. لأن السحر الذي يكون عن طريق الشياطين لا يكون إلا إيش بالشرك. الشيطان شيطان الجن لما يتعامل مع هذا الساحر هو عن طريق أنه ماذا أن الساحر يتقرب إلى غير الله. الساحر يذبح لغير الله. الساحر يستغيث بغير الله. فإذا أشرك بالله وكفر عند إذن إيش هذا الشيطان شيطان الجن إيش يقضي حوائجه. وهذا هو الاستمتاع يعني أن أحدهما إيش يستمتع يعني بالآخر. فالشيطان يستمتع من الإنسي بماذا بأن يشرك نسأل الله العافية. وهذا شيطان الإنس يستمتع من جنه من جهة إيش أن يقضي حوائجه. فإذا اتضح لك الآن أن السحر الذي هو يعني عن طريق الشياطين إنما هو شرك وكفر بالله عز وجل. ولهذا نجد أن الشيخ رحمه الله الشيخ المصنف محمد عبد الوهاب رحمه الله ذكر أن من نواقض الإسلام العشر ماذا؟ السحر. قال السحر ومنه الصرف والعطف، ومنه الصرف والعطف. الصرف والعطف اللي هو إيش؟ الذي يعني يزعمون إيش؟ أن هذا السحر يعني يكون سببا إيش؟ في الجمع بين الزوجين أو التفريق بينهم. إذن هذا الكلام في مسألة إيش؟ حكم السحر. ننتقل إلى مسألة ماذا؟ يعني لما ذكرنا أن السحر فيه شرك نفصل هذا ونقول السحر يعني لا ينفك عن أربعة أمور. الواحد منها يكفي في الخروج منه، فكيف إذا اجتمع؟ فالسحر فيه أولا اعتقاد النفع والضر في غير الله، اعتقاد النفع والضر في غير الله. فتجد الساحر قد يعتقد في شيطان الجن أنه إيش هو الذي ينفع ويضر، وأنه له التدبير. وأحيانا تجد البعض من الناس الذي يذهبون إلى السحرة يظن أن هؤلاء السحرة أنهم بيدهم النفع والضر. هؤلاء السحرة هم أخس الناس وهم أسوأ الناس وأذل الناس، لكن المصيبة بسبب غلبة الجهل ورقة الدين وقلة العلم وعدم إقامة حكم الله على هؤلاء السحرة. تجد الآن أن جملة من هؤلاء السحرة الذين هم أسوأ الناس وأذل الناس وأخس الناس تجد أن هؤلاء السحرة صار لهم احتفاء، الناس يحتفون بهم ويعظمونهم ويخافونهم ويرجونهم. فالمقصود أنك تجد أن في السحر اعتقاد النفع والضر في غير الله، هذا أولا. ثانيا أن في السحر تقرب إلى غير الله، الساحر يتقرب إلى شيطان الجن، إما أن يذبح له وإما أن يستغيث به. المهم تجد أن هذا الساحر يصرف عبادة لغير الله. وكذا أيضا بعض الذين يذهبون إلى السحرة تجد أن هذا الساحر المهين الحقير، هذا الساحر المهين يأمر هذا يعني هذا المسكين هذا المخدوع يأمره بالشرك، يقول اذبح كذا أو يعطيه مثلا أوراق تضمن استغاثة بغير الله تضمن الشرك الصراح. المقصود أن الشرك فيه تقرب إلى غيره، ففيه نقض لتوحيد العباد. والأول فيه نقض لتوحيد ماذا؟ الربوبية، اعتقاد نقض غير الله، هذا الثاني. ثالثا أن في السحر دعوة علم الغيب، فالساحر يدعي أنه يعلم الغيب، وبعض الناس يظن أن الساحر يعلم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى بالرسول. قال عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالغيب استأثر الله تعالى به سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أن في السحر أعمالا كفرية، فتجد أن هذا الساحر البغيض المهين تجد أنه من أجل أن يحصل له الاستمتاع ماذا؟ ربما أهان المصحف. نعم، وهذا معروف عن السحرة أخذهم الله، إهانة المصحف يعني سواء مثلا بأن يلقيه مثلا في المرحاض نسأل الله العافية عزكم الله، أو مثلا تجد مثلا يعني يمتهن المصحف بأن يطأه بقدمه، أو ربما طلب ذلك من الذين يأتون إليه. فالمقصود أن السحر لا ينفك عن هذه الأمور الأربعة، قد تكون مجتمعة أو يكون بعض. اعتقاد النفع ضر غير الله، التقرب إلى غير الله، دعوة علم الغيب، والرابع أعمال كفرية من جهة يعني إهانة المصحف أو السجود لغير الله عز وجل. هذا ما يتعلق بوجه كونه كفر. ننتقل بعد هذا إلى الأدلة. لما نحن نقول الآن السحر الذي يعني ابتلت به البشرية، ما نقول ابتلي به الغرب الكافر، تجد أنهم بموضوع السحرة هم أشد احتفاء وأشد إيش انخداعا بالسحرة. فنأتي إلى مسألة يعني ما وجه كون السحر، ما وجه كونه شركا وكفرا بالله عز وجل من جهة الأدلة. فعندنا لما نأتي الأدلة التي تبين لك في وجه كون السحر كفرا، ما الأدلة؟ الأدلة كثيرة. نأخذ بعض هذه الأدلة على سبيل الإيجاز. عندنا ما جاء في قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذه الآية ظاهرة الدلالة أن هؤلاء إنما كفروا بماذا؟ بتعليم السحر. قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. طيب لما كفروا؟ ما قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أيضا في نفس الآية قال تعالى أنهم ماذا يقولون؟ يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني في نفس الآية قال تعالى عنهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من ماذا؟ ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب. لمن اشتراه يعني استعار واشتغل بالسحر عن ماذا؟ عن دين الله تعالى وعن توحيده، فهذا ليس له عند الله من خلاق. ولهذا الشيخ حافظ الحاكم رحمه الله في معارج القبول أورد هذه الآية وقال أن الشخص لا ينفع عنه الخلاق في الآخرة بالكلية إلا عمن لا ينفع الخلاق اللي هو حظ والنسيب، يعني إلا عمن عن الكافر، لأن العاصي مهما عصى ومهما أسرف فله نصيب عند الله، مآله الجنة، أليس كذلك؟ مآله الجنة، وإن عذب ما شاء الله تعالى يعذب فمآله الجنة. لكن لما يقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فلما ينفع عنه الخلاق بهذا الأسلوب وبهذه النكرة في سياق النفي الدال على العموم ما له في الآخرة عند الله، فهذا ينبع عن كفره وخروجه عن الملة. أيضا في قوله تعالى في نفس السورة قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا، لو أنهم لمن هؤلاء الذين تعاطوا السحر، فلما يأتي هذا الأسلوب وهذا التعبير ولو أنهم آمنوا واتقوا، نعم، فلاحظ الآن جعل الإيمان في مقابل إيش؟ مقابل إيش؟ فعل السحر. نعم. فلما يأتي هذا الإيمان في مقابل السحر دل ذلك على أنه كفر. وهذه ذكر الحافظ بن كثير ذكر هذه الآية وقال يستدل بهذه الآية على كفر إيش؟ الساحر. أيضا من الأدلة على ذلك ما جاء في سورة طه قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وهذه الآية استدل بها العلامة محمد الأمين الشنقيطي على كفر إيش؟ على كفر الساحر، لأن هنا نفي عنه الفلاح بالكلية ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه بعض الأدلة الدالة على كفر الساحر وخروجه عن الله. بعدها ننتقل إلى الآية الكريمة التي ساقها المؤلف قال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. علموا اللي هم اليهود، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي ليس له نصيب. ايش معنى اشتراه؟ أي استبدل السحر بكتاب الله. أعرض اليهود أعرض عن التوراة التي فيها الهدى والنور واشتغلوا ايش؟ بأخص الأمور اللي هو السحر. وهنا يعني ذكر العلامة عبد الرحمن بن ناصر سعدي فائدة مهمة قال أن هذه من العوائد الإلهية ومن الحكم أن الشخص إذا ترك ما ينفعه اشتغل بما يضره. فاليهود تركوا التوراة التي فيها الهدى والنور اشتغلوا بأسوأ الأمور وأخذها له السحر. فهذه أيها الإخوة الفضلاء هي سنة الله عز وجل. فالشخص إن لم يعني يتدلل ويفتقر إلى الله تعالى وحده لا شريك له حتما سيفتقر إلى غير الله. ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في معصية الله، ومن لم يتعب بدنه في سبيل الله سيتعب بدنه نعوذ بالله في معصية الله، فهما أمران لا ذلك. هكذا ذكر ذلك العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية، وأيضا ذكر ذلك المعنى ابن القيم رحمه الله في بعض مؤلفاته. في الآية الثانية قال تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، والجبت يعني كما فسره عمر السحر، والطاغوت فسره عمر إيش؟ أنه الشيطان. وهذا التفسير كما قلنا بالمثال، تفسير شيء بالمثال، وإلا فالطاغوت أعم من ذلك كما مر بنا في تعريف القيم ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: الطواغيت كهان. فالطاغوت يشمل الكائن ويشمل الشيطان، يعني هو كل من تجاوز حده، الكائن تجاوز حده، هو يدعي أنه إيش؟ يدعي أنه يعلم الغيب. جاء حديث أبي هريرة قال: اجتنب، قال السلام اجتنب، ومر بنا أن كلمة اجتنبوا أنها أبلغ من قوله إيش؟ اتركوا. يعني المراد في كلمة اجتنبوا، يعني المراد النهي عن القربان، القربان من الشيء، يعني مثل ما قال تعالى مثلا: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الفواحش. قال يرسل ما هنا، قال: الشرك بالله والسحر. هذا يعتبر من باب عطف إيش الخاص على العام، وإلا في السحر هو نوع إيش ومثال على الشرك بالله عز وجل. طيب ننتقل لأثر جندب. هنا قال جندب: حد الساحر ضربه بالسيف، وأيضا قال: ضربة بالسيف، يعني يجوز الوجهان، تقول ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف. روى الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. نعم، الصحيح هذا موقوف على جندب رضي الله عنه. فهنا يأتي الكلام في قضية قتل إيش الساحر، فكما ذكر عندك الآن المؤلف رحمه الله، وجاء ذلك عن أحمد، أن قتله جاء عن إيش؟ عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول عمر كما في صحيح البخاري، لما قال بجالة بن عبدة أن سلم أمر عمر أمر إيش بقتل كل ساحر إيش وساحرة، هذا في البخاري. يقول بجالة، تتمة الكلام ليس في البخاري، قال بجالة بن عبدة قال: فقتلنا ثلاثة سواحر. قتلنا ثلاثة سواحر يعني من إيش؟ نساء ولا رجال؟ ثلاثة. نعم، لما قال ثلاثة إيش؟ هن نسوة، فقتلنا ثلاثة سواحر. هذا جاء عن عمر. وأيضا عندنا حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت عندها جارية مملوكة فسحرتها فقتلتها، فحفصة قتلت إيش هذه الجارية التي سحرتها. في رواية أن عثمان رضي الله عنه، كان ذلك في عهد عثمان، غضب على ما فعلته حفصة، فقال عبد الله بن عمر قال: هي جاريتها سحرتها فقتلتها. وكان عثمان رضي الله عنه رأى أن ذلك ما يتعلق بالقتل مرده إليه باعتباره أنه هو الإمام رضي الله عنه. المقصود أن ذلك فعلته أم المؤمنين، فقتلت تلك الجارية التي سحرتها. وعندنا أيضا الثالث هو من جندب. طبعا لاحظ، جندب الذي قتل الساحر غير جندب الذي إيش قال حد الساحر ضربه بالسيف. فجندب الخير رضي الله عنه كما في قصة بلغه أن الوليد بن عقبة، الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، يعني في بعض الكتب يقول الوليد بن عبد الملك، لا، هو الوليد بن عقبة. فكان عند الوليد رجل من السحرة أصحاب الدجل، فكان عنده رجل يلعب هكذا، فكان يأتي بالإنسان كما يفعل ما يسمون به أصحاب الحركات البهلوانية ونحوهم، فكان هذا الرجل الذي يلعب يأتي بالشخص ويعني يخيل للناس أنه ماذا؟ أنه يفصل رأسه عن جسده، فيرى الناس ذلك أنه يفصل الرأس عن جسده، ثم بعدها يقوم هذا الساحر اللاعب بماذا؟ بإعادة الرأس الجسد. فقالوا: يحيي الموت، هكذا قال الناس. فبلغ ذلك جندب رضي الله عنه، جندب الخير، فما كان منه إلا أنه اخترض سيفه وجاء إلى هذا الساحر وضرب عنقه وقال: دعوه يحيي نفسه. هل يدعي أنه يحيي الناس أو أنه يعيد الرأس الجسد؟ دعوه يحيي نفسه. فغضب الوليد بن عقبة وسجن جندب ثم أخرجه. المقصود من ذلك جاء عن إيش؟ عن هؤلاء الصحب الكرام، عن عمر نعم، وعن حفصة أم المؤمنين، وعن أيضا إيش؟ عن جندب الخير. فالساحر يقتل، فالساحر يقتل، هذا هو ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم. والراجح في هذا أنه يقتل بلا استتابة، يقتل بلا استتابة. فهؤلاء قتلوا هؤلاء السحرة دون أن يستتيبوا، وهذا يسمي العلماء، يسمون هذا الصنف الزنديق اللي هو المنافق الذي يقتل بلا استتابة. هذا أمر. الأمر الآخر، البعض العلماء في قضية الحكم عليه قالوا: ينظر إن كان سحره ردة فيقتل بردته، وإن كان سحره قتل به شخصا فيقتل من باب القصاص، هكذا قالوا. وقالوا أيضا قد يقتل من باب التعزير، لكن ظاهر فعل الصحابة أنه قتل لردته، قتل لردته، لأن لو كان قضية قصاص يعني قضية أولياء المقتول وهكذا. فالذي يظهر أنه قتل ردة لردته وخروجه عن الملة، هذا الذي يظهر والله. طيب تفضل. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبل. قال عوف العيافة زدر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبل قال الحسن ظنة الشيطان. إسناده جيد. طيب عفوا يعني قال نأخذ هذا ونقتصر عليه. هنا قال الشيخ رحمه الله باب بيان شيء من أنواع السحر. الباب السابق كما تعرفون باب ما جاء في السحر، فلما تحدث الشيخ عن باب ما جاء في السحر من جهة الوعيد والتغليظ وما فيه من الشرك بالله عز وجل، ثنى بالحديث عن شيء من أنواع السحر مما يكثر وقوعه ويخفى على الناس. فمناسبة الباب الباب الذي قبله ظاهر من جهة أن الشيخ أفرد هذا الباب من أجل أن يذكر شيئا من أنواع السحر التي يكثر وقوعها من جهة ويخفى على الناس حكمها من جهة أخرى. فذكر شيء من أنواع السحر سواء ما كان شركا أو ما كان دون ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني يعني هي يعني لما قال باب بيان شيء من أنواع السحر من أنواع السحر، فهناك ما هو سحر ظاهر بما فيه من الشرك أو بما فيه من الكفر كما مر بنا في الأوجه الأربعة، لكن منها ما يشبه السحر كما سيأتي في قضية إيش النميمة. أن النميمة هي فيها معنى السحر من جهة التأثير، فإذا كان السحر يفرق بين المرء وزوجه فالنميمة أيضا تفرق ولا ما تفرق؟ فكذلك النميمة تفرق. أيضا مثلا قضية لما قال عليه السلام إن من البيان سحر، فتجد أن الكلام البليغ الكلام الفصيح قد إيش يعني قد يقلب الحقائق يعني فيجعل الباطل حقا والحق باطلا، وهذا يعني هذا أيضا إيش يرد إيش في قضية إيش السحر الاصطلاح. على كل المقصود أن المؤلف رحمه الله أورد شيئا من أنواع السحر سواء كان مخرجا منه أو ما هو دون ذلك من أجل بيانها والتحذير منها. نبدأ بحديث حديث قطر بن قبيصة. قبيصة قال عن أبيه، أبيه له قبيصة بن مخارق، قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العيافة والطرق والطيرة من الجبل. عوف أحد رواة الحديث فسر هذه الأشياء، قال العيافة زجر الطير. طبعا عافة بمعنى ترك، هذا معنى في اللغة وهذا واضح، العافة أي ترك. هنا قال زجر الطير، فكان العرب في الجاهلية عندهم ماذا؟ هذه الخصلة الجاهلية الخرافية وهي إيش؟ زجر الطير. إذا أراد أحدهم أن يسافر أو أن يقدم على أمر زجر الطير، إيه؟ يأتي الطائر في عشه ويزجره، إيه؟ فإذا الطائر اتجه يمينا يعني تفاءل وأقدم، وإن اتجه شمالا تشاءم وأحجم كما سيأتي إن شاء الله الحديث عنه إيش؟ في باب ما جاء في التطير. الطرق هنا قال هنا الخط يخط في الأرض، فالطرق هنا الخط يخط في الأرض ويسمى الرمل، ويسمى صاحبه أو أصحابه الرمالون. فهؤلاء يدعون علم الغيب من خلال ماذا؟ من خلال تلك الخطوط التي يخطونها في الأرض. فسيأتي معنا إن شاء الله أن دعوة علم الغيب هذه الدعوة الكاذبة التي يدعيها بعض الناس تتنوع أساليبها. فقد يدعي البعض علم الغيب عن طريق التنجيم، ولا عن طريق الكهانة، ولا عن طريق العرافة، ولا عن طريق إيش الرمالين الذين يخطون في الرمل، يخطون ثم بعد هذه الخطوط إن بقي منها خط قالوا يحصل كذا، وإن بقي منها خطين قالوا يحصل كذا. فيدعون علم الغيب عن طريق الرمل، أو يدعون علم الغيب عن طريق إيش القراءة في الفنجان، أو عن طريق ما يسمونه القراءة في الكف، أو عن طريق ما يسمى في الآن كما تجد في المجلات المبتذلة ما يسمى بقضية أبراج الحظ، اسم والد البرج فلان. المقصود أنك تجد أن دعوة علم الغيب إيش تتنوع أوجهها وأساليبها، وهي دعوة علم الغيب، وعلم الغيب قد استأثر الله به. المقصود أن هنا لما قال الطرق هو الخط يخط في الأرض، هو من باب دعوة علم الغيب عن طريق إيش هذه الخطوط التي يخطونها إيش في الرمل أو يضربون بها الحصى. ولهذا لبيد يقول رضي الله عنه يقول: لعمرك ما تدر الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. يأتي هنا إشكال يورده بعض العلماء يجيبون عنه أن نبيا من الأنبياء كان يخط كما جاء في الحديث الصحيح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي يخط فقال: من وافق خطه فدع. أخرجه مسلم. فجاء الكلام هنا أن هذا النبي الذي كان يخط أن ذلك يعتبر معجزة له، ولا طريق لنا إيش إلى العلم بإيش بخط هذا النبي عليه السلام. فإذا هنا الآن لما قال في الحديث فمن وافق خطه فداك، قال العلماء هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علقه بأمر إيش لا يمكن الحصول عليه، لأنه قال من وافق خطه. وبعضهم قال هذا أمر معجز لهذا النبي ليس لغيره. ويبقى على كل يعني كقاعدة أيها الأخوة الكرام، يعني لما يشتبه علينا مثل هذا الحديث أو لا نستوعب كلام العلم في توجيهه، عليك أخي الكريم أن تضبط القواعد، وأن تضبط إيش المحكمات، وأن تضبط ما كان معلوم من الدين بالضرورة. فإن مما هو معلوم من الدين بالضرورة هنا وهو أمر قطعي ثبوتي وصريح دلت عليه الأدلة الصريحة الواضحة أن علم الغيب استأثر الله به، هذا أمر محكم. فلما يأتي إليك من يعني يرد عليك نصا، يرد عليك نصا فيه اشتباه أو إشكال من أجل أن يشغب على هذا الأصل المتين وهو أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، فعليك أن ترد هذا الأمر الذي فيه اشتباه وفيه إشكال أن ترده إلى ماذا؟ إلى هذا الأمر المحكم البين الجلي. وهذا ديدن أهل العلم أن ما كان يعني مشتبها يرد إلى ما كان إيش ما كان محكم. طيب قال سلم والطيرة. الطيرة طبعا هنا يعني لم يكن تعريفها، لكن سيمر بنا أن الطيرة هي التشاؤم، التشاؤم بالطير، والتشاؤم يعني بعبارة موجزة هو التشاؤم بأمكنة وأزمنة وأشخاص. فلاحظ أيهما أعم، الطيرة ولا الزجر؟ لاحظ حديث قال إن العيافة والطرق والطيرة، وعوف راوي حديث أو أحد رواه الحديث قال العيافة هي زجر الطير. إذن أيهما أعم، العيافة ولا الطيرة؟ الطيرة. فالعيافة هي مجرد زجر الطير، لكن الطيرة هي أشمل من ذلك. فقد تجد الشخص نعم يتطير بالطائر، لكن قد يتطير ويتشائم إيش بالحيوان، قد يتشائم بالزمان، قد يتشائم بالمكان، كما سيأتي في باب المستقل بإذن الله تعالى. نعم سنذكر هذا وجه كون يسح هذا ما بعد ذكرنا. قال الحسن رنة الشيطان. الحسن البصري يقول عن الجبت أنه رنة الشيطان، لكن كما بين الذين يعني أهل العلم أن الثابت عن الحسن أنه إيش أنه قال إنه الشيطان. الموجود في المسند أحمد أن الحسن قال إنه الشيطان، ولاحظ كلمة إنه وكلمة رنة قريبة من جهة الرسم، فينبغي أن يذكر هذا التصحيح وهذا التصويب أن الحسن إنما قال إيش إنه الشيطان. إذن الحسن فسر الجبت بأنه ماذا؟ الشيطان يعني. ومن العلم يقول الجبت إيش السحر، ومن يقول الجبت إيش الذي إيش لا خير فيه، والمعنى متقارب. إذن اتضح لك الآن أن مقالة الحسن هي أنه قال إيش إنه الشيطان، والمؤلف يبدو أنه نقل ذلك عن غيره. ولهذا الشيخ رحمه الله سئل عن مقالة الحسن، سئل عن مقالة الحسن رنت الشيطان كما أثبتها، فقال رحمه الله لا أعلم، قال لا أعلم مقصود الحسن، هكذا قال رحمه الله. وبعض العلم يعني وجهوا قالوا المراد رنت الشيطان أي صوته يعني، لكن ما دام أنه الآن المثبت في أحمد هكذا إنه الشيطان فلا حاجة إيش إلى هذه التأولات. يبقى عندنا المسألة المهمة في هذا، لاحظ حديثنا قال إن العيافة اللي هي زجر الطير، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، من الجبت اللي هو السحر. فيأتي السؤال هنا ما وجه كونها سحرا؟ ما هو الآن عنوان الباب باب شيء من أنواع السحر، ما وجه كونها سحر؟ الجواب عن ذلك فيما يبدو أن هذه المذكورة وجه كونها سحرا لما فيها من دعوة علم الغيب، لما فيها من دعوة علم الغيب. فسبق أن مر بنا أن في السحر دعوة علم الغيب، فأيضا كذلك يعني تجد أن في هذا دعوة علم الغيب. هو الآن يعني يطرق لما قال أن العيافة والطرق، الطرق هو إيش؟ هو الطرق في الأرض أو هو الخط في الأرض، فهم يتوصلون من خلال هذا الطرق ومن خلال هذه الخطوط إلى ماذا؟ إلى علم الغيب. هذا وجه كونها من السحر، هذا أول. ثانيا أنك تجد أن بعضهم يعتقد في في في في, في العيافة وفي الطيرة وفي أيضا الطرق يعتقد فيه النفع الضر، فبعضهم يظن أن الطائر هو الذي يجلب النفع أو يدفع الضر يعني. وهذا كما مر بنا أيضا يعني وجه السحر كذلك لما ذكر الأمور الأربعة، وجه كونه سحرا لما فيه من اعتقاد النفع والضر في غير الله، فالسحر فيه اعتقاد النفع والضر في غير الله. وقد تجد أن بعض الذين يتعاطون الطيرة أو يعني يتعاطون زجر الطير تجد أن عندهم هذا الاعتقاد، اعتقاد النفع والضر في غير الله. أمر ثالث يمكن نضيفه، السحر كما تلاحظون هو في اللغة هو ما خفي ولطف سبب، فالسحر فيه معنى الخفاء، فيه خفاء وفيه دجل، فيه دجل وشعوذة. فأنت لما تأتي مثلا إلى هذه الثلاثة، كون الشخص الآن يريد أن يسافر ثم يزجر الطير، فالطائر يتجه يمين سافر وأقدم، وإذا اتجه الشمال يعني قاعدة واحجم، هذا يبين لك إيش؟ هذا دجل. فالسحر لا ينفك عن دجل وعن شعوذة. فكذا أيضا كون الشخص الآن من أجل الطائر اتجه يمين يقدم، من أجل أنه اتجه شمال أحجم، فتجد أن من القواسم المشتركة بين السحر وبين هذه الثلاثة ما فيهما من ماذا؟ من الشعوذة والدجل. يعني هذا سبب خفي ما هو ظاهر، ما هو سبب معقول. يعني أنت تقول أنا لن أسافر مثل هذا اليوم والله لأني مشغول، أنا لن أسافر هذا اليوم والله لأن مثلا راحلتي أو سيارتي تحتاج إلى إصلاح، أنا لن أسافر هذا اليوم والله لأن الجو مثلا يعني غير غير غير مناسب في أمطار وكذا ونحو ذلك. لكن من أجل الطائر تجه يمين وشمال تقدم ولا تحجم، هذا يعني دجل مشعوذة، وفي نفس الوقت أيضا هذا سبب فيه خفاء. نحن نمشي على أسباب ظاهرة كما مر بنا في موضوع لما جاء الكلام عن الأسباب، أننا لا نتعاطى من الأسباب إلا ما كان شرعيا ما يريده الشرع، أو سببا قدريا ماديا ما يريده التجربة والبرهان. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. يقول الأخ هل يوجد الآن من معرفة نفسيات الناس من خلال توقيعاتهم وخطوطهم من الشرك؟ يعني هذه المسألة لا شك أنها يعني كثر الكلام فيها، وهو أنهم يعرفون شخصيتك كما يقولون من خلال إيش من خلال توقيعك. فنقول يا أخوان هي القضية يعني حنا نريد أن تتضح لكم المسألة. هي القضية هناك أسباب ومسببات. فالقضية مجرد أنك تتوقع يعني يعرف من خلاله أنك والله يعني شخصيتك كذا وعندك مشاكل كذا. يعني أنا أشعر أن بعض الأجوبة التي نسمعها هي من الأجوبة كما يقال بلغة العصر بلغة الصحفي أجوبة هلامية. لما يقول لك أنت والله لما ينظر في توقيعك يقول والله أنك أنت عاطفي. يعني كل واحد عنده عاطفة. يعني شايف لك واحد كجمودي صخر حطه سيله من علو. كل واحد عنده عاطفة لكن مستقل ومستكبر. لما يقول لك عندك مشاكل كل واحد عنده مشاكل. يعني شايف لك واحد الدنيا هكذا جبلت على كدر. لكن هي الإشكالية أيها الفضلاء أنه أحيانا في شيء من الإفراط والمبالغة. وأحيانا الشخص الذي يعني تجده يعني عنده يعني قبول لها تجده يتأثر. هذا مثل مع الفارق مثل الذين يعني يتطيرون أو يتكحنون. إنسان قال ذاك شيء يجدونه في أنفسهم. فأحيانا بعض النفوس هي محل قابل لها الأوهام. فنقول إذا كان السبب ظاهر مبني على تجربة برهان أما مجرد تخرصات وظنون وتوقعات وكلام عائم يعني يسع بني آدم يعني هذا لا لا يعني ينبغي ألا يشتغل به. طيب حل السحر بسحر المثل سيأتي معنا إن شاء الله بما جاء في النشرة. يعني بعض الأخوان يسألون عن الرافضة لكن أنا أقول الشيء الذي يهمنا أيها الفضلاء فيما يتعلق بالرافضة وأهل البدع عموما لكن الرافضة هم يعني أخبث من غيرهم أن الواجب علينا أن نعتز بدين الله سبحانه وتعالى ونفتخر نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا أن هدانا للإسلام والسنة. وهذه النعمة توجب علينا تبليغ رسالات الله ودعوة هؤلاء. نحن عندنا أيها الفضلاء عندنا وهذا منا من الله فضل عندنا معشر السنة والجماعة هذا المنهج العظيم وهذا الاضطراد في منهج السنة وهذا الوضوح وهذا البرهان وهذا الرسوخ وهذا الثبات. هذا هذا هذه الكنوز يا اخوان ينبغي ان ان ان ان, أن, أن ننشرها. يكون لنا دور في دعوه الرافضه ودعوه غيرهم. هذا هو الواجب علينا. هو الواجب علينا يعني أن نتفرج ولا مجرد اننا نبث يعني احزاننا فيما بيننا ونقول رافضه والله انتشروا ووصلوا وفعلوا وكيد والى اخره. لا الواجب علينا ان نحذر من جهه ونبين للكثير من أهل السنة الخطر الرافض وفي نفس الوقت أيضا علينا أن نبلغ رسالات الله ودعوته. شوف ما أفضل صيغة للصلاة عليه السلام اللهم صل عليه وسلم في جاءت بها الحديث الصلاة الإبراهيمية جاءت في عدة روايات. البعض يريد زيادة في الوقت. لا أبدا إن شاء الله حنا سننهي المثل إن شاء الله بإذن الله في الوقت المحدد. طيب لعل نقعد على زاكم الله.